قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان أن الولد المتسبب في شتم والديه من الكبائر ومن العقوق. ولو أن المصنف رحمه الله وضع هذا الحديث بعد حديث المغيرة فأصبح هذا الحديث الباب الرابع في باب البر والصلة كان أولى، لأن ذاك عقوق مباشر من الولد لوالديه، وهنا سبب. قال: من الكبائر، وفي رواية البخاري: من أكبر الكبائر شتم والديه. قيل: رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، يعني الولد يسب رجلا في والديه، فيقوم ذاك المسبوب بسب والدي المتسبب الأول، ويسب أمه فيسب أمه. مثل لو قال الشخص لآخر: أمك كذا، فيرد عليه يقول: بل أمك كذا. فالمتكلم الأول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه كان سببا في شتم والديه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من أكبر من الكبائر شتم الرجل والديه، يدل على أن إيذاء الوالدين بالشتم من كبائر الذنوب. المسألة الثانية: إذا كان سببا في ذلك أيضا من كبائر الذنوب. والمسألة أن العطاس قد يلحق كل شخص، فهو نعمة من الله عز وجل يحمد العبد الرب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كما سأتي إن الله يحب العطاس. المسألة الثانية قوله: فليقل الحمد لله، يدل على أن القدرة على العطاس نعمة من الله عز وجل يحمد الإنسان عليها ربه، لأنها تزيل كثيرا من أبخرة الدماغ. والمسألة الثالثة قالوا: فليحمد الله، يدل على أن المسلم يجب عليه أن يحمد كل نعمة وإن قلت. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والمسألة الرابعة يدل على أن من وسائل شكر النعم لفظ الحمد لله، ومن الشكر أيضا التحدث بها، كما قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن شكرها الاعتقاد في القلب بأنها من الله وحده، كما قال سبحانه: وما بكم النعمة فمن الله. المسألة الخامسة قوله: فليقل له صاحبه. والحديث: فليقل له صاحبه أو أخوه. الشتم الراوي يرحمك الله، يدل على أن العبد العاطس لا يدعى له إلا إذا كان مسلما، ذلك قال أخوه يعني في الدين. أو لأن الكفار كانوا يجلسون عند الصحابة فيتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول لهم يرحمكم الله، إنما يقول لهم يهديكم الله كما سيأتي. المسألة السادسة قوله: فليرحمك الله، يدل على سعة رحمة الله سبحانه، إذ لا يستغنى عنها في أي حال. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. والمسألة السابعة قوله: يرحمك الله، هذا خاص بما إذا كان العاطس مسلما، أما إذا كان كافرا ففي الحديث الآخر يقال له يهديكم الله. المسألة الثامنة يدل على أن مجتمع المسلمين مجتمع متراحم، يدعو بالرحمة لأخيه المسلم المصاب ولو بشيء يسير، فهذا عطس ندعو أن الله يرحمه. والمسألة التاسعة قوله: وليقل له، إذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، يدل على أن من آداب المسلم الوفاء مع الآخرين، فلما دعا له بالرحمة كافاه بالدعاء له بأمرين كما سيأتي. والمسألة العاشرة قوله فليقل له يهديكم الله، يدل على أن الهداية هي سبب السعادة، فندعو بها للمسلم الذي أحسن إلينا، ومن ذلك العطاس. المسألة الحادية عشرة قوله يهديكم الله يدل على حاجة الناس للهداية وتذكرها ولو في الأحداث اليسيرة كالعطاس. والمسألة الثانية عشرة قوله ويصلح بالكم أي حالكم، يدل أن صلاح الحال في الدين والدنيا من أسباب السعادة. والمسألة الثالثة عشرة أن أمر المسلم كله خير، فبعطسة واحدة أدى عدة عبادات من حمد الله والدعاء له بالرحمة والدعاء بالهداية وصلاح البال، فدل على أن المسلم متعلق بالله في جميع أحواله، وهذا هو الواجب. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن السعادة في أمرين، الأمر الأول في الهداية والأمر الثاني في صلاح الحال. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يعني الدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم في الأمور الدينية. المسألة الخامسة عشرة فبعطسة واحدة لما جمعت عبادات كثيرة، لعل الحكمة هو محبة الله عز وجل للعطاس. والمسألة السادسة عشرة يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي، فالعطاس يدل على قوة وصحة بخلاف التثاوب الذي يكرهه الله لأنه يدل على ضعف. والمسألة السابعة عشرة يدل على أن هذه الأقوال من العاطس والمشمت واجبة، فقوله فليقل الحمد لله هذا الأصل الوجوب، ومما يدل على وجوبه أنه أذن للمصلي أن يتلفظ بهذا اللفظ هو في الصلاة. والمسألة الثامنة عشرة يحرم على المشمت أن يشمت وهو يصلي أن يشمت العاطس، إذا كان العطاس مثلا في آخر الصلاة فله أن يؤخرها أن يؤخر التشميت إلى بعد الصلاة. والمسألة التاسعة عشرة يدل على أن التشميت إذا كانوا جماعة يجب على كل واحد من الجماعة أن يشمت، قال عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. المسألة العشرون إذا لم يحمد الله العاطس لا يشمت، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه صح. المسألة الحادية والعشرون يدل على أن الطاعة تأتي بطاعة، فمن حمد الله دعي له بالرحمة، ومن دعي له بالرحمة يكافئه بالدعاء له بالهداية وصلاح البال. والمسألة الثانية والعشرون يدل أنه يجب على المسلم ألا يحتقر أي عمل وإن قل، قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان حكم أدب الشرب، قال لا يشربن أحدكم قائما، يدل هذا الحديث لعدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يشربن أحدكم قائما يدل على أن شريعة الإسلام لم تدع صغيرة ولا كبيرة إلا بينتها للأمة. المسألة الثانية قوله لا يشربن أحدكم قائما، ظاهر هذا الحديث التحريم وتتمته فإن نسي فليستقي يعني يتقيا، والصارف له عن النهي النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، شرب زمزم وهو قائم، فيحمل هذا الحديث على الكراهة. والمسألة الثالثة أثبت الطب أن الشرب قائما يجلب أمراضا أوضحها ارتفاع الضغط عند الشارب. والمسألة الرابعة على المسلم أن يتبع شرع الإسلام في كل شيء ولا يحتقر منه شيئا ولو في حال الشرب. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.